هو الدرس التاسع والثلاثون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. بالنسبة للأسئلة أيها الإخوة، أعتقد أن من الصعوبة بمكان المجيب عن أسئلتكم مع مراعاة العدالة. تتجمع أسئلة كثيرة، ربما تصل إلى 50 سؤال، لا يمكن أن نجيب عنها كلها، وأن نجيب على 4 أو 5 أسئلة من الباب في الظلم لمن لم يجب عن أسئلتهم كما أسمع وكما يعتبر الكثير. ولذلك فلا مفر من إهمال الأسئلة، ولعل الله سبحانه وتعالى يلهمنا اثناء تقرير الدرس واثناء الشرح ان نجيب عن الاشكالات التي تخطر في بعض السائلين او كل السائلين مما يتعلق طبعا بالدرس، وخصوصا نلاحظ ان اكثر الاسئله التي تاتي تتعلق بامور لا علاقه لها بدرسنا اطلاقا. لذلك فأرجو المعذرة إن تجاوبنا عن هذه الأسئلة ابتداء من هذا اليوم. نعود إلى الحكمة التي أعتقد أننا لم نتمم شرحها كما ينبغي. نتمم شرحها اليوم ثم ننتقل إلى التي تليها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما من نفس تلويه إلا وله، أي لله عز وجل، قدر فيك يلويه. شرحنا هذا الكلام وقلنا مراد ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أن يؤكد لنا أن كل تقلبات الإنسان القولية والفعلية المختلفة تجري بقضاء وقدر من الله عز وجل، أي كل ذلك مسجل في علم الله سبحانه وتعالى وغيره، حتى الأنفاس الصاعدة الهابطة يعني الشهيق والزفير عدد ذلك كله مسجل في علم الله وغيره، لا يزيد عن الواقع ولا ينقص، هذا ما يعني. ولكن قلنا ان هذا يعني ان الانسان لم يملك اختيارا اذا كانت تصرفاته كلها من اقوال وافعال خاضعه لقضاء الله، اي مسجله في غير الله وعلمه. هل يعني ذلك ان الانسان اصبح مجبورا على التصرفات التي يمارسها؟ قلنا لا، التصرفات التي تصدر من الانسان قسمان، قسم يصدر بدون اختيار من الانسان مثل رياضته، موته، مرضه، شفائه، رقابه، يقظته، حركاته الاختلاجيه نحو ذلك. هذه امور تجري مع الانسان دون ان يكون مختارا فيها، لا يملك اي اختيار فيها، وهذه الامور لا يحاسبه الله عليها لانه جل جلاله هو القائم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. القسم الثاني من تصرفات الانسان تصرفات تقع باختياره، اي لا يمارسها الا بعد ان يفكر فيها ويتامل ثم يقرر ثم يعزم ثم يفعل. اذا هنالك اختيار، مثل وجودنا في هذا المكان، مثل قيامنا الى الصلاه، مثل خروجنا الى السوق للعمل والكدح من اجل الرزق، مثل الصدقه التي يدفعها الانسان، مثل المال الذي ياخذه، مثل التجاره، مثل الاسفار التي يسافرها. هذه تصرفات كلنا نعلم

وعلمه يعلم ما سأفعله غدا، يعلم الأحكام تصرفاتي التي سأتصرفها وهي مسجلة في علم الله أو غيره في الأدب أو في اللوح المحفوظ. هذا هو القدر كالإشكال في ذلك. قلنا قد يقول قائل لكن طاعاتي التي تصدر مني باختياري، من هو خالقها؟ قطعا خالقه الله قطعا. قد تقول اذا ما دام ان الله يخلقها فاذا ليس لي فيها نصيب، لان صلاتي صدرت من عند الله عز وجل، كذلك المعاصي التي ارتكبها الفعل الذي يصدر مني بخلق الله الذي يمسك كأس الخمرة ويلقيها من فمه ثم يشرب ويمتص رشفة رشفة، من الذي يقدره على ذلك؟ الله. قد يقول إذا فلا الثواب الذي تستحقه على فعل ولا العقاب الذي تستحقه على فعل، ما الجواب؟ الجواب ذكرناه ما ينبغي ان ننساه. قلنا الثواب والعقاب ليس على الفعل المادي الذي يصدر منك هذا بخلق الله، انما هو على العزم الذي تشعر به. هل اصلي ام لا اصلي؟ نعم. طيب تفكر، فكر وتامل، عزم ان اصلي، عزم انهضت نفسي للصلاة، هنا يخلق الله في كياني القدرة على الحركة، القدرة على الركوع والسجود، جعل الله فعل الصلاة الذي هو بخلقه استجابة لي عزمي قراري. فالثواب على العزم، والفعل الذي هو بخلق الله شاهد على هذا العزم. زيد من الناس قال له صاحبه انا كذبنا نسهر في ملعب فلان نسهر الى اخره، فكر اذهب لا اذهب لا اذهب، ثم فكر ان يذهب، خلاصه هذا هو الاختيار، قرر ان يذهب. وعدم ايضا يكرم الله عز وجل في اعصابه وقيامه القدره على التحرك، يخطو خطواته الى ذلك المكان بقدرة الله وبخلق الله عز وجل، لكن العقاب غدا. هل على هذه الخطوات؟ لا، على العزم الذي عزمه. فالعزم هو مناقص يعني متعلق بالثواب والطاعة ومتعلق العقاب في المعاصي والافعال، شاهد يوم القيامه على عزمك. هذه المراه تجسد عزمك، دليل على عزمك، ذكرنا ذلك ايضا. ليس في مملكه الله عز وجل شيء يوجد ابتداء بدون تخطيط وبدون ترتيب وبدون ثابت علما من الله عز وجل، ليس هنالك شيء يحصل بدون ثابت تخطيط وعلم من الله. بالنسبة لنا يحصل صدفة بدون ثابت علم، نعم مفاجأة، لكن هذه المفاجآت بالنسبة لنا، بالنسبة لله لا توجد مفاجآت. قلنا فما معنى قول الله عز وجل يسأله من في السماوات ومن في الأرض؟ كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ربما تصورت من هذا الكلام أن الله عز وجل في مجلسنا يعني كل يوم له تدبير جديد، كل يوم له تدبير جديد لم يكن موجودا بالأمس. هذا معنى قول الله عز وجل بحسب الظاهر كل يوم هو في شأن. لا، ان تصورت هذا خالفت عقيدة الاسلام، والعياذ بالله ووقعت في مزق اليكم. معنى ذلك انك تشبه الله بعباده. مثلا رجل بنى دارا على نظام معين، بعد سنوات فقد خلاه لم يجد في هذا النظام غيرا، وهدى وبنى على نظام جديد لم يكن يخطر في باله من قبل. بعد سنوات كذلك اخذ يطور، لم يكن يخطر في باله هذا التطوير ايضا. هذا شأن الانسان، هكذا شأنه. لكن هل الله عز وجل كذلك؟ هل يتطور هذا الكون بموجب اكتشافات اكتشفها الله ولم يكن قد اكتشفها من قبل؟ اعوذ بالله. اذا ما معنى الايه كل يوم هو في شان؟ قلت معنى ذلك انها شعور يبديها ولا يبديها، شعور يبديها يعني يظهرها، ولكنه لا يبتدئها، اي ان الله سبحانه وتعالى لا يكتشفها بعد ان كانت غائبه عن الغيوب، لا يفاجأ بها بعد ان لم تكن موجوده في سبيله. لا، هذا الشيء الذي يبديه لك الان مكتوب في علم الله من الازل، مكتوب في علم الله سبحانه وتعالى من الازل. يعني مثلا وسائل النقل كانت فيما مضى بدائية، الآن أصبحت وسائل النقل معقدة كثيرا، وسائل نقل الإنسان تستعمل لها طاقات غير الحيوانات التي كانت موجودة. قد يخطر في بالنا هذا معنى كل يوم هو في شان، جل جلاله اكتشف ان في طاقه، اذا خلينا نجعل من هذه الطاقه وسيله لنقل الناس، وكان الله لم يكن يعلم وجود هذه الطاقه من قبل. هذا لا يجوز لك ان تتصوره. انت تظهر لك هذه الامور وكانها جديده، لكنها مخطط لها في علم الله وغيبه من قبل. قضى الله عز وجل ان يظهر هذه الوسائل من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وسيظهر وسائل اخرى من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وسيلغي هذه الوسائل ويخلق وسائل اخرى من بعدها ايضا من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وكله مرسوم في علم الله عز وجل وغيره. وانظر الى مصداق هذا في قول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم، يقول لهم الآن هذه الحيوانات جعلها الله مسخرة للإنسان لكي تنقله وأثقاله من بلد لم تكن مبالغ إلى شكل أنفس، ولكن فيما سيأتي في المستقبل سيخلق وسائل أخرى يضع من لا تعلمونها الآن. إذا هذه الوسائل الجديدة موجودة كانت في علم الله أم لا؟ مخطط لها أم لا؟ مخطط لها. هذا معنى قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن بالنسبة لنا، شعور نفاجأ بها، ولكن هذه الشعور التي نفاجأ بها لم يفاجأ بها الله، هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى مرسومة ومعلومة. هل بقي إشكال في هذا الموضوع؟ نعم، يقول: في الناس قائل من الذين يحبون ان يصطادوا في الماء العكر، هو ما في ماء عكر بدون، لكن يعكرون الماء الصافي ابتغاء ان يصطادوا فيه. نعم، طيب، يعني هل عزم اللي عم تقول عنه مين خلقه ليش؟ انا لما قلت له هل اقوم بالخير ام لا؟ هل اخرج هذا المال من جيبي واعطيه للفقير؟ لا، والله المال بيعطيه، لا بعطيه، الله بيكرم الاكثر. فكرت انا خطر بعدين خلاص قررت ان اعطيه. هذا العزم مظبوط، لكن من الذي خلقه؟ نقول الله. الاخلاص كل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلام مليء بالمغالطة السمجة التي يشمئز منها العقل والمنطق. زيد من الناس لا يتمتع بهذه الحرية، حرية أن يتصدق أو لا يتصدق، مجبور أن لا تمتد يده إلى جيبه، لا يتمتع بالحرية. أنت تتمتع بالحرية، أنت يا هذا الإنسان المجبور سواء ما في عقل بمعنى سواء. إذا قلت الله عز وجل متعني بالاختيار والقدرة على العزم على ما أريد وهذا من خلق الله، إذا أنا لا أملك الاختيار، فمعنى ذلك أنك قررت أنك لو أنت هذا الإنسان المجموع بمستوى واحد، هل مالك عاقل يصدق أن الذي لم يمتعه الله بالعزم مثل الذي متعه الله بالعزم؟ أنا أتمتع بالحرية والقدرة على اتخاذ القرار الذي يريد أن يتمتع بالعزم، الإنسان الذي إلى جانبه لن يمتعه الله بهذه العزم. طيب أنا وإياه فيان شوفيا، أنا الله متعني بالعزم هو ما متعه. فعند أدب يناقش المناقش السمعي شوفي لأنه ربي عز وجل هو اللي متعني بالعزم، إذا أنا ما عندي عزم صدقني ما متعه. من ممكن يصدق هذا الكلام؟ لأن الله متعني بالاختيار والعزم، إذا أنا لا أملك اختيار والعزم. أنت عملت الله متعك بالعزم والاختيار، أنت عملت لأنه متعك بالعزيمة والاختيار، لم تعصمك عزيمة واختيارا، لكن في الفرق بينك وبين ما متعه الإنسان. معنى قولنا أن الله متعنا بالاختيار، أي متعنا بملك، ملك اسمه ملك القدرة على الحرية، القدرة على أن تفعل أو لا تفعل بقرار داخلي منك. متعك بهذه هذا معنى ان الله متعني بالاختيار، ما معنى متعني بالاختيار؟ دفعني الى الصلاه ودفع ذلك دفعني الى الملهى الحاله، لا ليس كذلك. هذا سلم الانسان المصدر، معنى ان الله متعني بالاختيار اي ان الله متعني بملكه. ما هي هذه الملكة؟ ملكة الحرية، ملكة القدرة على أن أفعل ما أشاء، على أن أفعل ما أريد. وهذا إنسان ينفع عن الذي لم يمتعه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. نعم، مثلا أنا الآن أتمتع بملكة اسمها ملكة البحر، أتمتع صحيح أنا لا أعرف، لكنني أتمتع في هذه اللحظة بهذه الملكة أم لا؟ ما في شيء. متعني الله بملكة اسمها ملكة الاختيار، ولو أنا كنت نايم ما عم تحتاج إلا، ولو أنا كنت قاعد ما عم تحتاج، لكن هذه الملكة يعني الطاقة موجودة عندك ولا لا؟ مخزونة، تستعملها أنت ما بدك. إذا انتهى هذا الإشكال. بقي أن نقول شيئا عاما جدا، لا يمكن لمن يسأل عن القضاء والقدر أن يتجاوز هذا الموضوع بطمأنينة تامة إلا إذا توج درايته في هذا الموضوع بالكلام الذي سأقوله. هذا الذي قلته إلى الآن هو منطق العلم، منطق العلم. بقي منطق آخر اسمه منطق العبودية، منطق العبودية لله عز وجل. أنا عبد لله، ينبغي أن أتشبع بمعنى كوني عبد لله، ينبغي أن أتشبع بشعور ومنطق أنني عبد لله عز وجل وأن الله ربي وخالقي. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنني مملوك بهذا الكلام، وأن الله مالكي بكل معنى الكلمة. المالك يملك أن يتصرف بمملوكه كما يشاء أن لا يملك. المالك الحقيقي أنا لست مالك الجبار الذي يسكنها ملكية حقيقية، لذلك لا يجوز لي أن أمسكها. مالك الحقيقي يقول لي أبدا أنا مكانك في هذه الدار مشان تستعملها ما تجي تهدرها. هذا الماء أنا لا أملك أن أهدره هكذا وأوقيه هنا وهنا إطلاقا وأتركه يراقب هنا، لأنني لست أنا مالك حقيقي، أنا ممتع بهذا الماء. المالك الحقيقي من؟ واحد فقط لا ثاني له هو الله، وكل من عدا الله ما هو مملوك. المالك يتصرف بمملوكه كما يشاء، يجب أن نعلم بحكم كونه مالكا وبحكم أنني مملوك. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى لم يمتعنا بنعمة الاختيار ودفعنا دفعا إلى المعاصي، دفعا أكد دفعا إلى المعاصي، فارتكبنا المعاصي بدفع من الله لنا، ثم قضى أن يفجنا في ناره المقدة. هل له الحق في هذا أم لا؟ هل يعد ظالما؟ لماذا؟ لأنه مالك ولأننا مملوكون. والعدالة ما هي العدالة؟ أن لا يتصرف بملك الغير إلا بالله، هذه هي العدالة. يزول ما هو أن يتصرف أحدنا بملك الآخر بدون إذن بدون إذن، هذه هي هذا هو الظلم. فيعود بتصور الظلم من الله إلى هذا الظلم. لو كان صدر معنى ذلك أنني لست ملكا لله، لذلك لا يجوز له أن يتصرف في بدون إذن. هذا يجري بين الناس بعضهم مع بعض، ملك مع شعر بصير، رئيس مع رئيس بصير، لأن هذا الملك الظروف مرتبة الملك، الرئيس الظروف كله رئيس، لذلك هو يدعي كلهم على مستوى واحد. فإذا نهب سلف وأتى بالغلط لأنك تصرفت بملك الغير بدون إذنه، بدون أن نقول رغم كذلك مثل هذا الملك ما لازم يأتي بالنار وأنا مريع من الشر، مش أنا متحلي أنا منكم بيخلقني وبعدين بيعدمني وبيكلني بالنار وبيعملني متشافي ويتصرف في مثل ما يريد، لأنه أنا ما كنت موجود أو جدد، ثم أراد أن يتصرف بي كما يشاء. واضح هذا الكلام؟ يجب على كل منا أن يؤمن نفسه بهذه العقيدة. وهذا ما نقول الله عز وجل نعم إن شاء يريدكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك عن الله ذلك لله ملك السماوات والأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تودوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعافكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء. شو يغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء وكمان يقول من يكون محتاج؟ هل يملك احد منا بعقله ان يحتج على الله؟ طيب هو يحتج عند من يحتج؟ لمين يحتج على الله؟ نحن لما نحتج في دار الدنيا على بعض الملوك على بعض حكام نبين على حكم ثاني نحتج عليه عنده، ما هي؟ نحتج ضد الحاكم الفلاني الى الحاكم الفلاني يكون اقوى منه يعني يرى العدالة، يقول لك شوف نحن الله مظلومين وكذا وانفسنا. طيب الله هو مالك الملك كله، مالك الكون كله، تريد ان تحتج عليه الى اردت ان تحتج؟ هنقول ان يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من هو المالك الاخر او الاله الاخر او القادم الاخر الذي تريد ان تحتج اليه؟ من؟ موجود؟ اذا لن تستطيع ان تفر من الله الا الى الرسل، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. اذا منطق العبوديه ماذا يقول على لسان كل منا لمولاه وخالقه؟ يا رب انا صنع لك، انا ملكك، تقذفني في النار ذلك حقك، انا صنع. تعذبني بأي عذاب آخر تريني لك ذلك. نعم ولكن عفوا حتى تروى كما يقول رسول الله. تكرمني؟ نعم لك الحمد. كل ما تريد أن تتصرف به بالنسبة لي فذلك شأن ربوبيتك وذلك شأن عبوديتي لك. هذا هو الحكم الذي أستطيع أن أخفي عن نفسي له. أي كلام غير هذا الكلام ما يتفق مع واقع عبوديتنا لله عز وجل. إن جاء من يحتاج ويقول ويقول ويتفلسف من أي مالش يتفلسف بعدين من هو الدولة الملك يعني الدولة التي يمكن أن تكون فيها لجان سياسية وفي عالم غير العالم الذي الله ما يقول لا في. ولذلك لما نزلت هذه الآية أخذ الهلع بقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعافيكم به الله فيغفر لنا ما شاء الله من شركك والخواتم هم يدنا والأفكار هم يدنا ورعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل أن تتمردوا على الله؟ نعم كلوا أمنوا. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هيك لازم تقول. لكن بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ثم علمنا كيف نبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شوفوا الكلام يا إخواننا. علمنا الله أولا منطق العبودية أن نستسلم لسلطان الله. تفعل لي يا رب ما تشاء أنا عبدك وأنا واقف. فإذا استبقت بهذه العبودية إلي الله عز وجل القائل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولكني كذبت على نفسي الرحمة لا يوجد من ينزلني ولكن كتبت على نفسي الرحمة من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب فأنا سأتوب عليه. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما ألزم الله عز وجل به ذاته شيء وما ينبغي أن نعلمه ونخضع له من سلطان الله علينا ومن واقع عبوديتنا له شيطان. نعم وهذان الامران ينبغي ان يكونا مثل كفتين ميزانا في حياه الانسان. قيل ان رجلا من الصالحين من كبار الصالحين راى في الرؤيا انه من اهل النار وان الله عز وجل قد سجل في غيره المكنون انه لم يكون الا من اهل مقت الله وعذابه. مارس طاعاته وعباداته كما كان ثم راى هذا مره ومره ثالثه وجاء من يساله فقال هذا شان الله عز وجل ذلك شأن ربوبيته وأنا واجبي أن أقوم بواجب العبودية له. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قضى أن أفتت في ماله وأن أبقى في هذا النار أبد الآبدين هل لي إله غيره؟ لن أنزل الذي فليفعل ما أشاء لن أتخلى عن وظيفتي كعبد لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من الفتن التي يمتحن الله سبحانه وتعالى بها ربما عباده. ربما تجد نفسك اوذيت في حياتك من مرض من سقم من تجاره خاسرا من وجارك الى جانبك معافى. لم يمسه اي شيء، وربما يخطر في ذلك العتب على الله، وهذا وارد كثيرا. وربما اخذ يقلل يسيء الادب الى الله في حديثه له الاعتبار، فلان لا يصلي فلان عم صلي له، ويبقى يكمل التجاره بالخسر وكلا الى اخره، يتمرد على رب العالمين. هذه فتنه يمتحن الله عز وجل بها عباده، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. وإذا اتخذ هذا الموقف ولا يهدي الله كما كفر، ينبغي أن يوطن نفسه على الرضا عن حكم الله وقضائه، ما يخاف على رب العالمين أبدا. عندما يوطن نفسه أن يكون راضيا ثم راضيا ثم راضيا، الله عز وجل يغير يصلح حاله يكرمه، لكن ربما مر به في هذا النفق. نعم، تعلم انسان ارتحل الى الله سبحانه وتعالى، كان مدا يعني انا واياه في يعني جيل واحد، ابناء جيل واحد الى اخره، في مرحله من مراحل حياته اخذ يقيم لسانه بالعزم على الله. كيف ان الله سبحانه وتعالى ابتلى فلانا وفلانا وفلانا بامراض بعاهات باسقام، الحيوان يرحمهم يتفطر قلبه عليهم، بينما الله الذي هو ارحم الراحمين تركهم هكذا يعانون. كاحد يتكلم، يا هذا انت لست مستشارا لله حتى تقول هذا الكلام، انت عم الله ما جعلك مستشار تقعد معه حتى تقول له ترفع وهو يحكي لك وتقول له. ومثلا موضوع مثلا ما يجري الان في اوروبا ولا الالبان غيرهم، يجعل من ذلك موضوع للعزم على الله عز وجل، هؤلاء المسلمون ذبحوا وقتلوا، هذا ظلم هذا كذا الى اخره. مرت فتره لا انسى هذا الامر، ايضا ينبغي ان اقولها لانها غير مسميه. مرت فتره كانه صحن هذا السكر الذي كان يقوله، لكن ابتلي بوليه شديده وقاسيه جدا. عانى من مرض شديد، كانت الاوجاع تنكابه من فرقه الى قدمه، وكنت اعلم ان الله سبحانه وتعالى يريد ان ينقله من دار الدنيا، وقد نحلت اثامه وانتقاداته بها، وبدلت صحائفه السرور بصحائف بيضاء، لكن الله سبحانه وتعالى حساب دقيق مع العبد. نعم، لا يريد ان يعاقبه في الاخره، يريد ان يرسل جزاءه على هذه الاشياء في دار الدنيا. ثم رحل الى الله مصرفا عن هذه الشوائب. من انت حتى تعترض على الله؟ من لك مملكتك؟ انت ما تطلع عزاء للمملكه، بدك تقعد بقى تتشنفق وتقول هذا بيصير وهذا ما بيصير. اذا المملكه العموميه ينبغي ان يكون هو تاج موضوع القضاء والقدر في فكره الانسان العمومي. هذه نهايه ما ينبغي ان نقوله عن هذه الحكمه. واقع اننا في هذه الدقائق الباقيه لن ننتقل الى حكمه جديده، سنتحدث عن حديث الناس عما يمكن ان يقع يوم الاربعاء. اريد اولا ان اقول لكم ايها الاخوه شيء يتعلق بالعقيده، الذي يجزم بان كسوفا سيقع يوم كذا في ساعه كذا قطعا يكفر اولا بالعلم وموازينه، ومن ثم يكفر بالدين وقواعده. هل نستطيع ان نجزم بناء على قرار العلماء والارصاد والفلكيين ان هذا الذي حسبوه وتصوروه واقعا سيقع حتما؟ أبدا. القواعد العلمية مظبوط قواعد علمية، القواعد العلمية المنظورة المتوقعة وقوعها قطعيا أن احتمال الشذوذ وارد، احتمال الشذوذ احنا نقول الآن علما. يعني مثلا الآن في حدا منا يجهل أن بكرة الشمس إذا تشتغل من غير، طيب هل حقيقة علمية أننا نعلم حتما أن الشمس ستشرق كعادتها زمان؟ يشرق بدون حركة أو بدون، لكن يعني حركة رب العالمين بيدري واقفة ولا لا؟ فإذا وقفها نظام الشمس والقمر اختلف ولا ما اختلف؟ لكن هذا المألوف نظنه حقيقة علمية قطعية. الطبيب عندما ينظر بواسطة الأجهزة التصوير ليك وغيره إلى رحم المرأة الحامل فيجد أن الجنين ذكر، هل يجزم أن ذكورته ستبقى الثلاثة الأشهر أو الأربعة الأشهر الباقية أيضا؟ والله لا يجزم، لأن احتمال الحدوث وارد ووقع هذا ووقع ووقع. فرب العالمين الذي يخلق موجبات الذكور الآن ربما لكي يظهر أن العلم الذي أخذته هو من عنده يغير موجبات الذكور إلى الأنوثة. يقول لك نعم بشكل صحيح كان ذكر لأننا الآن غيرته بصير ولا لا؟ إذا ينبغي أن نعلم أن هذا الذي قاله العلماء نسمعه ونتعامل مع العلم، لكن ينبغي أن نقول هذا أمر منوي راجح راجح وليس حتمية اللغة، لو كنا حتمية اللغة معناته ما في إله يدير سيارة ممكن من بعيد عن طريقة المرور شفتها ماشية من هون هيك ونشوف الارتفاع لبين ما تصل لهذيك الشجرة الخضراء بعد خمس دقائق، بعد خمس دقائق حتما السيارة راح تصل عند هذيك الشجرة الخضراء. كلامك صحيح الكلام؟ هذا الكلام صحيح إذا السيارة عم تمشي لحالها آليا، لكن إذا في قاعد من عم يسوقها ما عم يصير بوقف السيارة بصير ولا لا؟ وأثمر ما تابع السيارة الإله الذي يدير مملكته إذا شاء أوقف كل شيء. هو أول شيء ينبغي أن نعرفه. نؤمن ونتعامل مع العلم لكن على أساس أنه أمر راجع للوقوع كما يقوله من العلماء والمبعدين الغربيين. الشيء الثاني، كنت أود أن يحفل الناس في قالهم وقيلهم وكتاباتهم وجرائمهم وإذاعاتهم عن أدب من آداب إسلامنا في مثل هذه الحالة، ألا وهي صلاة الكسوف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخفتان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا إلى الصلاة. سيدنا رسول الله وصيته تشق أسماعنا افزعوا إلى الصلاة. وفي الصلوات المستحبة من سبب وكيف تتكلم صلاة الكسوف يمكن أن تكون فرادى ويمكن أن تكون جماعة ويتعب أن تكون جماعة وفي المسجد أفضل. طيب هما ركعتان كل ركعة فيها ركوعان وقيامان، كل ركعة فيها ركوعان وقيامان، يعني لن ندخل الصلاة نقرأ الفاتحة ونقرأ ما تيسر من القرآن ومهما استطعنا أن نطيل نطيل ثم نركع ونطيل الركوع نحو من طول القيام ثم نعتمد ونقرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة الفجر استطاعتنا ثم نركع كذلك ركوعا ثانيا ثم نعتذر ثم نسجد فهذه الركعة الأولى ثم نقول فنصلي الركعة الثانية بنفس الطريقة. وإذا كنا نصلي جماعة في مسجد مثل هذا المسجد فيسن أن يخطب الإمام فيخطب خطبتين مثل خطبة الجمعة، لكن الموضوع طبعا يتعلق بهذه الظاهرة بالكسوف وسد الناس إلى الله المدبر وتنبيههم إلى أن يختلفوا ما يسمى بالتوحيد. لا يسجنوا أنفسهم في صور الأكوان وأن يرحلوا عن الأكوان إلى المكون سبحانه وتعالى. كم وكم تمنيت أن ينظر الناس بشكل جماعي إلى نحن عبيد لله عز وجل أيها الإخوة، لا غنى لنا عن عبوديتنا له ولا غنى لنا عن التجاء الدائم. لا غنى في مثل هذه الأحوال. شو حكم التأثير في الأمور؟ الحكم التالي، الباري عز وجل أقام الكون على النظام، النظام مستمر، استمرارية النظام دائما دائما دائما يخيل إلى الناس أن هذا النظام أمرا حتميا غير قابل للشذوذ، فرب عز وجل بين الفترة والفترة بيبعث شذوذ حتى نعلم أن هذا النظام في مين؟ عن يديره، عن يديره يجعل من القمر حاجزا ما بيننا وبين الشمس. طيب ليش دائما عم يصير هالحاجز؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بالله؟ لاحظوا هذا الكلام، أي حالة تصير ممكن أن تكون أي سرمد ولا لا؟ ممكن. فربي عز وجل يدخل بين الحين والآخر شذوذا حتى ننتبه ولا نحيل الأمور إلى الطبيعة ونعتقد أن هو هذه الطبيعة عبارة عن مسألة آلية لا في صانع ولا في مدبر ولا في شيء. نعم الجهاد عندما تكون عبارة عن إكسس أو إكس واي تكون هي جنين ذكر، إذا كان خلاف ذلك بكل أنثى خلاص الأطباء على كل على كل على كل عم يشوفوها القاعدة كل فترة فترة ربي بيبعث فيها شذوذ. مؤشرات الذكور الموجودة يكون جنين أنثى، مؤشرات الأنوثة الموجودة يكون جنين ذكر. من أجل ماذا؟ ما الحكمة؟ حتى نعلم أن الذي رتب هذه الأمور هو الله عز وجل. الرياح تجمع آفاق الدنيا من عيسى سر الشهيد والذكي في حياة الإنسان، فجأة إذا بهذه الرياح تتعود إلى عواصف، وإذا بالعواصف تشرب تطير بيوتا تطير حافلات تنفق الحافلات بأدمنتها تتطير بأدمنتها أيضا. حصل هذا أم لا؟ حصل. ليش؟ حتى نعرف أن نظام الرياح بيد مولانا وخالقنا، لكن بده يجعل سبب الحياة سبب الموت. إلا نفس الشيء، لكن ربي عز وجل بيجي يقولنا الأمطار بتنزل، الأمطار سبب النبات وسبب خضار الأرض وسبب الطعام والشراب. ما هو سبب الحياة يجعله الله سبب الهلاك؟ الأرض التي تمشي في القهر متعودين ان هالارض من تمشي من فوق ابدا ما نمشي فيها شيء، نزرعها ونفلحها ونعمل كل شيء ونحفرها ونطالع المي، لكن ربي عز وجل فجأة يلحق شهوزا بالارض واذا بها هذه الارض ارتجت واذا بها تفتحت اقواما وابتلعت مدنا، وبعد كده رجع الامر الى ما كان عليه الطبيعي. شوف هما ثم أن نظام الكون هدوء الأرض لما بفضل مولانا وخالقنا، أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا رأيتم هذه الآية أيها الإخوة فاسدعوا إلى الله بالتوبة والصلاة والذكر والدعاء وجددوا عبوديتكم لله سبحانه وتعالى، ولا تكونوا كالغربيين. لاحظوا الغربيين دائما لا أفكار ولا تفكير، يا أما باسم العلم بينسوا ربهم، بينسوا ربهم باسم العلم، أو بهيك حالة ما بتقدر تلعب شيء عظيم يوم الأربعاء بتقول إيامي. هلا بلندن ببريطانيا هنالك من يقول ومن يكتب ان يوم الاربعاء اخر ايام الحياه اخر ايام الكون. نحن ولله الحمد ملكنا الله ميزان علم، بهذا العلم نعرف ربنا ونخبر انفسنا بسلطان عبوديتنا له، وبهذا العلم نبتعد عن الخرافه ايضا. لا لا ابدا، ما الأشياء في انتهاء الحياة؟ الحياة لما تنتهي فيها مننا مقدمات كثيرة لنهاية الحياة. لكن انظروا إلى واقعه من أقصى الكفر والإلحاد والعلمانية التي تحجبهم عن الله إلى أقصى الخرافة. يوم الأربعاء ناس تتوقع الحياة أن الماء ما في حياة. يصدقون أن هذا الكلام يقال أين من أفريقيا من جاء أفريقيا من إيطاليا. نعم نحن المسلمين لسنا كذلك. نحن المسلمين نؤمن بالله عز وجل ونجعل سلم اتقائنا إلى الإيمان بالعلم نطلب الخرافة بعقولنا. بالعلم نؤمن بالله ونزداد إيمانا بالله وبالعلم نعلم أن هذا الكون له مكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يحمينا ولا يكلنا إلى سوء إلى أنفسنا. ونقف عند هذا الحد ونبدأ بشكل جديد في دقائق إن شاء الله.